إذا بدلت هذا القرآن أو بدلت أحكامه، جعلت الحلال حراما وجعلت الحرام حلالا، أو حرفت آياته أو بدلت معانيه وهذه معاصٍ، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالخوف من عذاب الله عز وجل منعه وحجزه عن المعصية. وأخبر الله جل وعلا عن ابن آدم حين تقبل الله قربانا حليما ولم يتقبل قربانا آخر، فحسد أخاه وهم بقتله، فقابله بأن قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. انظروا عباد الله إلى هذه الخطرة التي هي من الإيمان، الخوف من الله عز وجل تحجز العبد عن الوقوع في المعاصي. إني أخاف الله رب العالمين. ولو اجتمعت في العبد الدواعي لفعل المعصية فإن كان حقا يخشى الله ويخافه فإنه لن يقع في المعصية بإذن الله جل وعلا، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب تحميه وذات جمال يدعو إلى الوقوع في الفاحشة، ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. خوفه من الله عز وجل حجزه عن ارتكاب المعصية. وأيضا عباد الله، الخوف يدعو أيضا إلى فعل الطاعات والقيام بالواجبات، لأن عدم القيام بالواجبات معصية توقع صاحبها في العذاب. يقول الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ترتفع جنوبهم عن الفرج عن المضاجع من اجل عبادة الله عز وجل، من اجل الاستغفار والصلاة والذكر، لانهم يخافون الله، يدعون ربهم ان يعبدونه خوفا وطمعا، خوفا من الله عز وجل وعذابه، وطمعا في مرضاته ورحمته وجنته. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قانت آناء الليل والناس نيام وهذا قائم، قانت لله عز وجل يحذر الآخرة. هذا الذي أيقظه الحذر من الآخرة من يوم الحساب، كما قال الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولذلك قاموا بطاعة الله. فقال الله بوصفهم بعد ان وصفهم بانهم يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ووصفوا بالخشية ووصفوا بالخوف من يوم الحساب. فلذلك قاموا يصلون ما امر الله به ان يوصل وقاموا بالوفاء بالعهود وقاموا باداء الصلاه وقاموا بالانفاق سرا وعلانيه وقاموا بدفع السيئه بالحسنه. كل هذا بسبب الخشية والحذر من الآخرة. نعم أيها الناس، إذن الوقوع في المعاصي والتهاون فيها علامة بارزة على ضعف الخوف والخشية من الله وهو المستعان عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ايها الناس، ان الخوف من الله عز وجل والخوف من يوم القيامه والخوف من عذاب القبر والخوف من سوء الحساب والخوف من النار له سبب عظيم ايضا من اسباب الانتفاع بالعلم والانتفاع بالموعظة والانتفاع بالقرآن والانتفاع بالسنة. حين يكون القلب خائفا وجدا، حين يكون القلب راغبا، حين يكون القلب راجيا، فهو ينتفع بالخير وبالعلم. قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن هذا الذي يخاف ينتفع، لأن الخوف من الله من الإيمان. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تبارك وتعالى: وأنذر به، أي بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ينتفعون بهذه النذارة فيحققون التقوى التي بها يكون النجاة من النار والفوز بالجنة. وأنذر به يا محمد، أنذر بهذا القول وبهذا الوحي: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الذين يخافون يوم المحشر، من يوم الجزاء والحساب، من يوم العرض، عرض الأعمال، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون الله، يخافون رب العالمين، لا يخافون من الناس، وإنما من رب الناس، لا يخافون من العباد، وإنما يخافون من رب العباد. أنذرهم يا محمد، لأنهم أقرب واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هذه ثمره الخوف من مقام عظيم يوم القيامه. واما من خاف مقام ربه مقام عظيم في ذلك اليوم يوم العرض يوم الحساب يوم يقف العبد بين يدي الرحمن جل وعلا يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان كما جاء في الصحيحين حديث ابن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد الا وسيكلمه ربه. مقام عظيم ايها العبد. ما من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه. ينظر العبد الى جهه اليمين فلا يرى الا ما قدم وينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم وينظر امام وجهه فاذا النار تلقى وجهه. النار التي خوف الله بها عباده التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة على المنبر واحمر وجهه وانتفخت اوشاشه وهو يقول لامته انذرتكم النار انذرتكم النار انذرتكم النار فينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اذا لم نخف من النار هل سنكون بهذه الاعمال الصالحة؟ هل سنفر من المعاصي كما نفر من الاسد؟ ان لم نخف النار. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. وقال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم ايها الناس فعلينا ان نخشى الله سبحانه وان نتذكر ما سنمر به من المواقف العصيبة عند الموت وعند سؤال الملكين وفي حياة البرزخ إلى يوم البعث والنشور يوم الحشر والحساب والجزاء والمرور على الصراط. ونتأمل فيما أخبر الله عز وجل به في القرآن من عذاب أهل النار وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة مما يقع عليهم من النكال. نتأمل ونتدبر في ذلك حتى نكون على درجة من الخوف والحذر الذي يحجزنا عن المعاصي والذي يدفعنا لفعل الطاعات والذي يؤهلنا للانتفاع بالعلم والموعظة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.